وبمجالسها اخبارا افضل مما ياتينا بالسياسه وبالوطن وبغيره بالنسبه للمجاهدين. يقصدوا هو مرات متمردين يكتبون عن المتمردين، ومره واحد في جريده بيرسل في زاويه الضباب هذه لانه ربنا مغطى على عيونه الضباب، قال يسال عن عنوان المجاهدين حتى يرسل لهم التبرعات، فقالوا يا اخ فلان، والله قراتها بنفسي، يا اخ فلان ارح نفسك فلقد استسلم المجاهدون للدوله والقوا السلاح وليسوا بحاجه الى التبرعات. نعم، الانتصار تلو الانتصار، وانتصار توج الله به جبين البشرية ورفع الله به هامة كل مسلم، ها؟ وهم يقولون لا بشرك، يعني نطمئنك على أن المجاهدين ألقوا السلاح وليسوا خلاص استسلموا وليسوا بحاجة إلى تبرعات. الآن في الضفة، الجهاد الذي في الضفة هذا الذي زلزل الأرض تحت أقدام اليهود والحمد لله، ثم أبرز العناصر الإسلامية في الساحة الفلسطينية واجتذب مرة أخرى الشارع الفلسطيني وأعاده على طريق الله عز وجل، وهذه نعمة كبرى من الله عز وجل. ما كنا نظن في سنة واحدة أن الذين اجتالتهم الشياطين عن الطريق المستقيم يستطيع المسلمون بفضل الله أن يعيدوهم على الخط مرة أخرى. نعم، لأن اللسان الناطق بلسان الثوار الفلسطينيين أو الثورة الفلسطينية عبر 20 عاما أو ربع قرن محمود درويش الذي وضع حتى الأنشودة التي تفتتح بها يتغنى بها كل فلسطيني، أنا يا أخي آمنت بالشعب المكبل بالشعب المضيع والمكبل وحملت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال من جل، يعني كل القتال مشان يحملوا المنجل والشاكوش الشعب الفلسطيني، شعار الشيوعية. ولذلك هو الناطق باسم الثورة وشاعرها المبجل المفضل، وأخرجوه ليصبح نقيب الكتاب العرب والشعراء العرب وغير ذلك، وينقلونه من هنا ومن هنا، هو البياتي وفلان وفلان من اليساريين والشيوعيين وغيره. أقول في ديوانه يقول، يسأله طبعا محمود درويش الناطق باسم الثورة الفلسطينية الذي كان يحمل العلم الإسرائيلي في مؤتمر صوفيا الدولي، علم إسرائيل، قال له ما اسمك؟ قال له اكتب، أنا من قرية عزلاء منسية وكل رجالها في الحقل والمعمل يحبون الشيوعية. نعم، بيروت يصور محمود درويش رب العالمين بأنه بياع في خمارة في بيروت، يصور رب العالمين سبحانه وتعالى في قصيدته الطويلة عند سقوط بيروت ويلقيها في مؤتمر المنظمة الفلسطينية وتنشرها جريدة مجلة الثورة المباركة المحترمة المبجلة، وسميح القاسم وتوفيق زياد، وغدا يوم الأرض الذي أعلنه توفيق زياد 30 آذار، غدا 30 مارس، ها؟ اليوم الذي أعلنه توفيق زياد الذي كان يلم الفلوس من أمريكا بالعلم الإسرائيلي، وكل ذلك باسم فلسطين وباسم الثورة والثوار. أنا شبهت فلسطين في الفترة السابقة كعذراء مصونة في خدرها سبيت، وعندما سبيت هذه العذراء المصون بدأ بعض الناس يقولون هذه أختي، وآخر يقول هذه أمي، فيقول لهم الذين سبوها: أمكم ما دينها؟ ما دين أمكم؟ يقولون لهم: قول، إذا قلتم إن دينها كما نقول لكم قد نرجعها لكم، قولوا لا دين لها، علمانية، لا دين لها، علمانية. قال لهم لا، فريق ثاني قولوا إنها ماركسية ملحدة شيوعية، والصنف الثالث قولوا إنها قومية لا تؤمن بدين، فجورج سيدها ونايف هو ابنها الحقيقي. هم غيروا دينه وبدأوا يطرزون ثوبها ووضعوا على ثوبها الصليب ووضعوا من الخلف المنجل والشاكوش ووضعوا على الجوانب أعلاما وشعارات هانوي وجيبارا وماو وهوشيمينا وكاسترو وما إلى ذلك، كل ذلك زركش به الثوب الذي سيلبس للبنت المصون المخدرة المثلية التي لن ترجع إليهم ما داموا ضائعين في هذا الدين. يضحكون، يضحكون علي. نعم، أنا جد مسرور والحمد لله أن حماس والحمد لله استطاعت أن تعيد الشارع الفلسطيني الذي غاب تحت ضجيج الإعلام باسم الثورة والثوار بعيدا عن دينه وعن ملته. أنا جد مسرور، ونعمة تفضل بها رب العزة من فوق سبع سماوات أن تعود الأسماء الحقيقية لهذه العذراء المخدرة المصون، أنها مسلمة وعفيفة ودينها الإسلام وستبقى كذلك إلى أن تلقى الله. ومن هنا ذكريات عشناها سنة 69-70 مع هذه الفئات إلا من رحم الله وقليل جدا ما هم. كنا مع الجبهة الديمقراطية بجانبنا، كانت قاعدتنا نسميها قاعدة غزة في الرفيد إحدى قرى العبيدات، وبجانبنا قاعدة للجبهة الديمقراطية يعني الجبهة الشيوعية التي يقودها نايف حوادث. صدقوا يا إخوة، إن سر الليل، كلمة سر الليل عندهم إما سب الدين أو الرب أو الرسول صلى الله عليه وسلم. صدقوا يا إخوة أننا كنا نحرس قاعدتنا منهم أكثر من اليهود، وصدقوا يا إخوة أننا كنا نقف للأذان نؤذن الله أكبر الله أكبر، فيصطفون مقابلنا كلما قلنا الله أكبر يقولون: انتسل عني فهذه قيمي، أنا ماركسي لنيني أممي. كم فرح وأنا أسمع أبناء فلسطين يرددون الشعارات الإسلامية الله أكبر. وإن كنت أنسى فلن أنسى يوم أصبت لمحاكمة عسكرية لقائد القطاع الذي كان يحكمنا الثائر، وكانت الجريمة أني تكلمت على جيفارا. تكلمت على مين؟ على جيفارا، جريمة قدمت محاكمة عسكرية، يعني تكلمت على جيبار، قلت للمدعي العام الذي يمثل لسان الثورة، قلت ما الجريمة؟ قال أنت تكلمت على جيبار. قال قلت له من هو جيبار؟ قال مناضل شريف، هو بعثي طبعا، هذا المدعي العام المثقف الثور، والاثنين كنا تحت ظلال فاس. وفي هذه المناسبة جزى الله أبا عمار خيرا، بس ياسر لحاله خيرا، لأنه هو الذي قبلنا في منظمة فتح، جزاه الله خيرا، أما غيره فلا ساق الله لهم خيرا، جزاه الله خيرا عن هذه، أما غيرها فالله أعلم. فأقول قلت له ما دين فتح؟ قال فتح لا دين له. وفعلا صحيح لا دين له، علمانية فيها النصراني وفيها الشيوعي وفيها البعثي وفيها الإخوان المسلمين وفيها كل الملل، صحيح لا دين له، علمانية، هم يكونون علمانيين، صحيح هو صادق. قلت له أما أنا فديني الإسلام، وجئت لأؤدي فريضة اسمها فريضة القتال، وجبار تحت قدمي هذا، ولكن أنا حامل الكلاشينكوف بكتافي، ما حدا بيستجري يحكي معي، ما كما قال في المثل العامي ما في حدا إله جميلة على حدا. وخرج، عاد الشارع، عاد الشارع إلى الله. كنا نتمنى والله أن نجد واحدا يصلي، واحدا يصلي. وليه؟ يأخذهم جورج حبش، جورج حبش اسمه ليس عربي، اسمه جورج، ويريد أن يرجع المسجد الأقصى. عجيب والله، جورج، ميشيل، أنطون، أفلق، هل يريدون أمة تتوحد؟ معقول هذه؟ الأب كبوجي سيرجع لك المسجد الأقصى؟ عجيب عجيب. ضيعوا فلسطين، وضيعوا هويتها، ومسخوا شخصيتها، وضللوا أجيالها، وأضاعوا أبناءها، وأخروا تحريرها، كل باسم الثورة والثوار. فالحمد لله رجع شارع فلسطين، رجع إلى الله. ونحن نحب، أي نحب كل واحد يلقي حجرا على إسرائيل، نحب أن يلقي الناس أحجار، لكن الحجارة توقفت، يبدو تنتظر اليهود حتى يرجعوا لنا المسجد الأقصى. نعم الآن محاولات عديدة من أجل أن يجلسوا مع اليهود، اعترفوا بنا اعترفنا، أيكفيكم هذا؟ لا، أنت ما قلت بالنص الذي قلنا، اكتبوا ما شئتم، فرأناها بالكلمة، اعتراف اعتراف. طب اليهود، طب نفكر أنه نجلس ولا لا، ممكن نجلس مؤتمر دولي أن يحلها لنا، أي ممكن ممكن، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مساكين مساكين والله مساكين، ألا يعرفون أن اليهود قتلوا 70 نبيا في يوم واحد؟ ألا يعرفون أن اليهود قد رقصت سلوم الراقصة أمام هيرودوتس اليهودي، فقالوا لسلومة تمني واطلبي، قالت لا أريد إلا شيئا واحدا، رأس النبي يحيى، فقطع رأس يحيى وقدم لها على طبق، فبس رأس يحيى من أجل رقص الأباء. هؤلاء الذين نكتوا عهودهم مع الله، مع الأنبياء، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بعد مخادعات استمرت 42 عاما. نعود ونؤمن بوعود اليهود وبخداعهم وبمكرهم؟ عجيب عجيب. ونعترف باليهود وأقارن والله هنا بين الاعتراف باليهود الذي يأباه كل دين ويرفضه كل مذهب ويلفظه كل فقيه وبين المجاهدين الأبرار الذين أحمد شاء يأخذ صفقة سلاح مع تاجر إسباني وبعد أن تتم صفقة السلاح مع تاجر الإسباني ويد الشك موجود والسلاح موجود قال يا أحمد شاء فقط وقع لي على ورقة أن لا تستعملوا هذا السلاح ضد اليهود ضد اليهود. قال نلغي الصف. قال لماذا؟ قال أنت تريد أن أوقع على ورقة إلغاء حرب ضد اليهود أعلنه رب العزة في كتابه قبل 14 قرنا ورجع ولم يأخذ رصاصة واحدة. قال له أنتم ستستعملونه ضد اليهود؟ قال لا لن نستعمله ضد اليهود. قال التاجر الإسباني تاجر السلاح ما رأيت شعبا أعز منكم مع فقره. رباني يقول أنا في اجتماع وإذا بولد من أولادي يأتي من الداخل كلم امرأة تلح أن تأتيها. قال له قل لها اجتمعه في اجتماع. قالت المرأة أريد أن أراه. ويدخل رباني في الداخل وإذا بامرأة تفتح صندوقا فيه قد جمعت حليها. قالت أريد أن تجهز غازيا في فلسطين بهذه الحلي. أفغانية امرأة أفغانية تريد أن تجهز غازيا في فلسطين بهذا. عندما تكلم الأفغان عن فلسطين يبكون دموعهم تتحدث أنا في طالقان في الشمال فرخان في ورسد وبجانبي شيخ كبير وهو شيخ الحديث في المنطقة لكنه بصير يعني لا يرى. فجلست بجانبي فضرب على ركبتي وأشار إلي أن أرجع. بجانبي رباني قال له هذا مجاهد من فلسطين وإذا به يحتضنني ويبكي. يا إخوة قضية فلسطين قضية دينية قضية دين قضية عقيدة لن تحل سياسيا ولا بالسياسة. لا نريد أن ننسخها حولناها من قضية فلسطينية من قضية إسلامية إلى قضية عربية ثم من قضية عربية إلى قضية فلسطينية ثم من قضية فلسطينية إلى قضية شرق أوسط حتى تضيع من مرة. الآن قضية الشرق الأوسط لا قضية دين. وعندما نرفع شعار الدين سنجد قلوب الصادقين تلتف حولنا. قد يقول الثوار نحن رفعنا الشعار ونادينا الأبرار والأشرار فلم يتقدم الأبرار وتقدم الأشرار ونحن نريد أن نضع هم يقولون نريد أن نضع أيدينا بأيدي الشيطان ونرجع بلدنا. الشيطان لا يرجع بلدنا لا يرجعها إلى الإسلام. والكلام إن شاء الله سنتكلم عنه طويلا غدا في محاضرتنا من كابل إلى القدس. يا أيها الإخوة الجهاد الأفغاني ساقه الله عز وجل على قدر الله عز وجل سبحانه حكيم يحب أن ينصر دينه. رأى الأمة الإسلامية تتراجع من جبهة إلى جبهة وتنهزم من مكان إلى مكان، انهيارات عسكرية اقتصادية اجتماعية ضياع. من هؤلاء؟ من هؤلاء التائهون الخابطون على التخوم؟ أعشى خطى أبصارهم رهج الزوادع والغيوم، فإذا غفوف على مواطئ كل جبار غشوم، وإذا صحوف على خطى للذل خاشعة الرسوم. من هؤلاء التائهون؟ أفهؤلاء المسلمون؟ أبدا، تكذبني وترجمني الحقائق والظنون. رأى المسلمين في ضياع، ورأى الذل الذي يلبس الأمة الإسلامية، حتى تجرأ زعيم أكبر دولة عربية أن يركع على أبواب الكنيسة، يتجرأ أمام العالم الإسلامي كله ويذهب بنفسه على ماخور اليهود الكنيسة، ولم يجد واحدا من شعبه يقول لا، حتى ساق الله إليه خالد الإسطنبولي، نرجو الله أن يتقبله في الفردوس الأعلى. لقد كان ذهاب السادات إلى فلسطين آخر درك من دركات الانحطاط والذل، وقد عم الظلام المنطقة كلها ولم يبقى أي بصيص من نور. فساق الله إلينا الجهاد الأفغان، واختار أضعف شعب وأكثره أمية وفقرا مقابل أعظم قوة في الأرض. اختيار لا عندها تكنولوجيا ولا تقدم علمي، أكثر من 90% من الشعب الأفغاني أمي، عدد السكان 20 مليون مقابل 270 مليون للاتحاد السوفيتي، لا أقمار صناعية ولا صواريخ ذرية، لا زالوا يقاتلون بالبندقية الإنجليزية، لأن رب العزة يريد أن يثبت للناس أن قوتي هي أعظم من قوة البشر، وأن إرادتي لا معقب لها، وأن مشيئتي نافذة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اختار أفغانستان، بعض العقلاء الطيبين السياسيين حدثني عندما دخل الروس أفغانستان قال لي نخشى أن تصبح أفغانستان مثل بخارى وطشقند. كان دخول الروس خوفا من قيام دولة إسلامية في أفغانستان، والسبب سبب كل هذه المعركة ملك مغفل أوحت له أمريكا أن لا تدع حولك هؤلاء المشايخ المولوية، مولوي يعني عالم، العلماء بعقلية القرون الوسطى متجمعون حولك، أمامك خياران لا ثالث لهم، إما أن يقام عليك بانقلاب وإما أن تقوم بانقلاب. قال لهم لا، أنا بقوم بانقلاب والكرسي بتروح إذا قاموا علي بانقلاب. قالوا إذن إيران بجانبك وفيها الإمبراطور شاه بهلوي قد نقلها، انظر المرأة فيها، انظر المسارح والمواخير الليلية وحانات القمر، وانظر وانظر المرأة والحلقات والحفلات الدبلوماسية والريسبشن وغير ذلك، انظر الرقصات، انظر المرأة المهندسة والطبيبة والمعلمة والتي تقود السيارة، أنت وين عايش؟ وانظر باكستان وأين المرأة فيها، وانظر الهند أين المرأة فيها، وأنت لازلت تحجب المرأة وتغلق عليها الأبواب، أنت وين؟ أنت في جزيرة حولها بحر متلاطم، البحر سيغرقك أو رايح ينبع النبع من تحتك من تحتك. قال إذن إيش أعمل؟ قالوا اعمل ثورة ثقافية. إيه ثورة ثقافية؟ معنى ثورة ثقافية يعني اسلخ الناس عن دينهم. أكثر من المسارح السينمات، زوجتك هذه بدل أن تبقى محجبة اظهر أنت وإياها، البس لباس أوروبي، ستبقى تحمل هذه القيمة أكفان الموتى، أحياء في أكفان الموتى. صدق المسكين، فراح وجاب زوجته وبدأ الملك على الأعراف الغربية أن الملك في الحفلات الدبلوماسية أو الحاكم يرقص مع زوجة أقدم سفير في البلد، مفهوم؟ أنت بس بتعرفوا شو نسويكم أنتوا سياسة ما تفهم. فأقول راح الملك وبدأ يرقص وقدم زوجته نصف عارية أو كاسية عارية وسلمها لواحد يرقص معها، ورقص مع واحدة مع زوجة أقدم سفير، أظن كان السفير الفرنسي، والفرنسيات عينين زرق وشعر أشقر وأسنان فرق. فرقص الملك قالوا له طيب ما شاء الله، يعني ما شاء يعني بدأت عقليتك تتفتح، ايش هذا؟ وشاف هالأمريكان يبتسمونه وهالصحفيين يصوروا وهالتلفزيون ينقل والأمريكان بين الأول في الأمريكاني. قال ماذا تريدون حتى يعني تبين كل أسنانكم عند الضحك؟ قالوا شوي أنت اعمل مؤتمر صحفي وقل نريد أن نحرر المرأة. كيف نحرر المرأة؟ امسك حجاب امرأة وضعها تحت قدم. بالفعل المسكين جامع الناس، عمل مؤتمرا صحفيا، وضع حجاب المرأة المسلمة تحت قدمه وقال انتهى عهد الظلام إلى الأبد، بين الثنايا العليا للأمريكان. طيب غيره؟ قالوا أنت هذا ما بكفي، لابد أن تكشف وجه المرأة كله في أفغانستان. أمر ممنوع النقاب في أفغانستان، طيب ممنوع النقاب؟ أي ممنوع. أهل قندهار شو بده يقنع عن ممنوع النقاب؟ ها؟ أهل قندهار حتى الآن بس كان قبل كثير، حتى الآن أناس يلبسون يضع لا يلبسون الأحذية، ها؟ اسمهم العيارين أو الفتوة، يأتي بحذوة فرس ويدقها في رجله بالمسامير، نعم بدق المسامير بالحذوة ويبقى ماشي وحرج واحد يطلع عليه، وهو بده المسكين انه يكشف عن وجوه النساء. اهل قندهار قالوا لا يا جلالة الملك، قالهم لا امر ملك، ما امر ارسل لهم جيش بكامله غزا قندهار حتى يكشف وجه المرأة، وقامت معركة وقتل أكثر من 1000 في قندهار وهم يحاولون أن يكشفوا. لكن وين أهل قندهار؟ أهل قندهار فتحوا الهند 7 مرات مسكي، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يجبه. تمام. قالوا ماذا تريدون زيادة؟ قالوا المشايخ بعدهم عنا. طيب أبعدناه ايه؟ قالوا له قرب هؤلاء الافكار الاخرى حوله، هات ابن عمك محمد داوود اجعله رئيس الوزراء، هذا الرجل العسكري يستطيع ان ينجح ان تنجح الثوره الثقافيه على يده. تفضل يا محمد داوود، استلم البلد 10 سنوات. على براءه محمد داوود تربى تراقي وحفيظ الله امين وبابرك كارمل، وكونوا الحزب الشيوعي وبدأ التيار الإسلامي ينحسر وبدأت الشيوعية تنمو. أمريكا تحب أن الشيوعية تنمو حتى تبعد الناس عن الإسلام، لأن الشيوعية يمكن أن تصطلح وإياها، يصير تقايضات، يصير مصالح، يصير بيع، أما الإسلام هذا لا يبيعون ولا يشترون. طيب ما شاء الأمر. واحد أستاذ كلية الشريعة اسمه محمد غلام محمد النيازي عميد كلية الشريعة بدأ يعني انتبه وإذا بالتيار الشيوعي يزحف. العلمانيون استلموا الجامعة، الشيوعيون استلموا المناصب في مجلس الملك. 36 شيوعي كان في مجلس الشورى الذي للملك، 36 شيوعي. بدأ يربي أبناء كلية الشريعة على الإسلام وينبههم للشيوعية التي تزحف. بدأ التيار الإسلامي ينمو في داخل الجامعة، صار الصدام بين التيار الإسلامي والشيوعي. انتخب اتحاد الطلبة المسلمين، اتحاد الطلبة للجامعة سنة 1973، نجح التيار الإسلامي وسقط الشيوعيون، أخذ الشيوعيون نتيجة للتبرير الروسي. قال إن هذه البلد سيستلمها هذا الشباب المسلم، والملك لا يستطيع أن يوقف هذا التيار، فلا بد من رجل عسكري. هذول أصحاب الأحذية ثقيلة، لرسم الثقيل وأحذية ثقيلة. الانقلابات العسكرية، فعامل انقلابا عسكريا، قالوا له نحن نريد أن نقدم لك أفغانستان مقابل شيء واحد، أن تسحق الحركة الإسلامية. جاء محمد داود وعمل انقلاب على ابن عمه وزوج أخته، على ابن عمه الملك وعلى صهره، لأن أخت الملك مع محمد داود. الملك ظل في إيطاليا يشم الهواء واستلم البلد محمد داود. محمد داود جاء متحمس، أول قرار إلغاء طرد غلام محمد النيازي عن عمادة كلية الشريعة. بدأ يضيق على التيار الإسلامي، الشباب المسلمون، هذا سياف ورباني وحكمة يار وأحمد شاه وكل هؤلاء الشباب الآن البارزين في الجهاد كانوا طلابا في الجامعة. كان سياف في ذلك الوقت معيدا في كلية الشريعة أو محاضرا في كلية الشريعة. بدأ ينظرون إلى محمد داود وهو قد جاء لذبحهم. فالجيش الأفغاني جيش طيب، بدأوا يتصلون به وينبهونه. الشيوعية جاءت، انتبهوا البلد راحت. حاول الجيش أن يعمل انقلاب على محمد داود حتى يحفظوا إسلام البلد. فشل أول انقلاب، ثاني انقلاب، ثالث انقلاب، واكتشف أن حكمة يار ورباني وسياف ما إلى ذلك على صلة بهؤلاء الضباط. هاجر حكمة يار ورباني ومسك غلام محمد النيازي وسياف ووضع في السجن. لما وصلوا بيشاور فكروا ماذا نصنع. قال حكمة يار لا بد من القتال، شاب عمره 25 سنة ومتحمس مثل حبة الملح بالمقلاة. تعرفون الملح لما يوضع في مقلاة فوق نار، وما شاء الله. هنا أسجل كلمة أقولها من قرارة نفسي ومن صميم قلبي، أن هذا الشاب ساقه الله نعمة لأفغانستان، فحفظ بها أفغانستان من أن تصبح قطعة مثل بخارى تابعة للاتحاد السوفيتي. حفظه الله هذا الشاب حكمة يأس، وكلهم على خير، لكن هذا الشاب بعزمه وتصميمه وجهاده وتنظيمه بفضل الله ونعمته حفظ أفغانستان الإسلامية مسلمة. أرسلوا رباني إلى السعودية حتى يتصل بالشباب الأفغان ليعودوا إلى بيشاور ليشاركوا في المعركة. رباني عمل موعدا مع الملك فيصل رحمه الله وقدم للملك فيصل تقريرا أن روسيا قادمة إلى أفغانستان وأن أفغانستان تسير نحو الشيوعية فأنقذوها. الملك فيصل أخذ التقرير رحمه الله وحوله إلى السفير السعودي في كابل. السفير السعودي في كابل في ذلك الوقت طبعا من أصحاب المناصب لا بهم مدي لا بهم أخوة ولا يهم الجهاد. كتب على التقرير إن محمد داود رجل وطني وليس شيوعيا وليست هنالك خطورة على أفغانستان من الشيوعية. رجعوا ثم طوي التقرير في ملف النسيان. كان رباني يعرف أستاذ الجامعة هو بعيد النظر. رجع قرر الشباب وكانوا 30 واحدا قرروا القتال ضد محمد داود. لقد كان القرار أعظم يعني يدل على شجاعة أبناء الحركة الإسلامية أو التيار الإسلامي. إن إعلان حرب أمام داود الذي يسمى صاحب القبضة الحديدية العسكرية وقوف هؤلاء الشباب أمام داود يعتبر خارقة من خوارق العصر الحديث. وصاروا يقسمون أنفسهم ومن أين لهم السلاح، يأخذون من الحدود صناع الذرة مصنوعات القبائل قنبلة مسدس يشتروه بكم ربية وكم رصاصة ويحمل واحد منهم قنبلة يهجم على مراكز داود. وماذا ومشايخ السلطان مشغولون ببغلة السلطان التي يجب أن تكرم إكراما للسلطان. فتاوى مشين، فتاوى مشين موجود، مفهوم فتاوى مشين يعني ما كانت الفتاوى موجود اضغط عليها تطلع لك نبتي، اضغط عليها تطلع انه تحديد الناس الحلال. ضغط وعلى الفتوى مشين خرج واذا بهؤلاء الشباب ايمالهم بغاة خارجون على الحاكم الشرعي. وبدأت الإذاعة يأتي هؤلاء مشايخ السلطان المشغولين ببغلة السلطان جاءوا إلى الإذاعة يحذرون من هؤلاء الأشرار الخارج البغاة على الإمام الشرعي. أحمد شاه مسعود هذا أكرمه الله وحفظه، نرجو الله أن يحفظه ذخرا ليس لأفغانستان فحسب بل للأمة الإسلامية جميعا. لأن أحمد شاه مسعود الآن يعتبر مدرسة متكاملة لحرب العصابات الإسلامية. ليس عندنا في تاريخ المسلمين مدرسة متكاملة إلا هذا الرجل. فقلت له يا أخي اكتب تجربتك قبل أن تقتل أو تموت فيخسر الناس هذه التجربة العظيمة. أحمد جابت سود نزل إلى بنشور مع كم شاب احتل بنشير. هو كان الوحيد من أبناء الدعوة الإسلامية أو الحركة يعرف على إيه؟ على الار بي جي. أطلق قذيفة الار بي جي على الدباب التي في رفع عزمة بنشير أحرقها وأعلن الله أكبر وانتصار وحكم بنشير بالإسلام. ظل حاكم يوم واحد، هدمت الدبابات والطيارات وتفرق مجموعة، تفرقوا في الجمال، جرح معه اثنان على حافة النار ما استطاعوا يهربوا ولا هذا. فجاء راعي يسأل هذين، واحد منهم أستاذ في كلية الهندسة، قال ما شأنكما؟ قالوا نحن الذين نقاوم هذا الظالم محمد داود وقد جرحنا. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد ماء أن تسقينا. جراحهم بسبب المجروح يحتاج ماء يعطش. قال انتظروا. فذهب الرجل هذا الراعي وجاء بحجر كبير ودق رأس الأول وقتله ودق رأس الثاني وقتله لأنهم أشرار خارجون على الإمام. وذهب يبشر إمام المسجد على أنه قتل اثنين من الأشرار. فعندما قال لإمام المسجد أني قتلت اثنين من الأشرار بحجر قال لقد بؤت بعذاب الله عز وجل، روح اذهب قتلت اثنين من أولياء الله. جن الراعي وإثمه إثم الاثنين وين؟ مع في الرقاب فتوى مشين. فتوى مشين يعني ما كانت الفتاوى، مشين ما كانت. ما كانت الفتاوى. استمر القتال ضد داوود لكن بسيط وبطيء. جاء وجدوا على ان داوود ما استطاع ان يفتح الحركه الاسلاميه، وكانت فلوسيا ببلاء، صارت في بلاء، كانت في بلاء التيار الاسلامي، الان تيار الاسلامي مبتلى. الشيوعيون بداوا يخططون لدفع لقتل داوود، داوود بحث على ان الشيوعيين سيقتلون ولم يظهر تدفع دمه.